وحكمة سليمان، فبنشوف ان فعلا زي ما كانوا بيقولوا ان الهيكل ده كان احد عجائب الدنيا السبعة. سمعت عن بناء الهيكل وعن الملك سليمان ملكة سبأ، فأتت بزيارة علشان تنظر مجد هذا الهيكل وتنظر مجد الملك سليمان. فأخبار أيام الثاني إصحاح 9 بيحكي لنا قصة زيارة ملكة سبأ إلى سليمان وإلى بيت الرب والهيكل. وإن كان ده حدث حصل في التاريخ، لكن في واقع الأمر في هذا اللقاء هو لقاء يختص بلقاء النفس البشرية مع شخص المسيح، لأن ملكة سبأ دي تمثل النفس البشرية. كيف تتقابل النفس مع المسيح، وكيف تتأكد النفس عن ما تسمعه عن المسيح؟ عشان كده السيد المسيح نفسه ربط بين الحادثة دهيت وبين وجوده، قال إن ملكة التيمن ستقوم في يوم الدين وتدين هذا الجيل. ليه؟ لأنها أتت من أقاصي الأرض لتنظر حكمة سليمان، وهوذا أعظم من سليمان ها هنا. كان المسيح بيتكلم عن نفسه. فتعالوا نشوف اللقاء ده ازاي تم، وايه المعاني الجميلة اللي احنا نقدر نكتشفها من خلال لقائنا مع شخص السيد المسيح. يقول: وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان، فأتت لتمتحن سليمان بمسائل إلى أورشليم بموكب عظيم جدا وجمال، حاملة أطيابا وذهبا بكثرة وحجارة كريمة. فأتت إلى سليمان وكلمته عن كل ما في قلبها، فأخبرها سليمان بكل كلامها، ولم يخفى عن سليمان أمر إلا وأخبرها به. فلما رأت ملكة سبأ حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته وملابسهم ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب، لم تبقى فيها روح بعد. فقالت للملك: صحيح الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك، ولم أصدق كلامهم حتى جئت وأبصرت، حتى جئت وأبصرت عيناي، فهوذا لم أخبر بنصف كثرة حكمتك. زدت على الخبر الذي سمعته، فطوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما والسامعين حكمتك. ليكن مباركا الرب إلهك الذي سر بك وجعلك على كرسي ملكا للرب إلهك، لأن إلهك أحب إسرائيل ليثبته إلى الأبد، قد جعلك عليهم ملكا لتجري حكما وعدلا. وأهدت للملك 120 وزن الذهب وأطيابا كثيرة جدا وحجارة كريمة، ولم يكن مثل ذلك الطيب الذي أهدته ملكة سبأ للملك سليمان. وكذا عبيد حرام وعبيد سليمان الذين جلبوا ذهب من أوفير أتوا بخشب الصندل وحجارة كريمة. وعمل الملك خشب الصندل درجا لبيت الرب وبيت الملك، وأعوادا وربابا لم يرى مثلها قبل في أرض يهوذا. وأعطى الملك سليمان ملكة سبأ كل مشتهاها الذي طلبت، فضلا عما أتت به إلى الملك حسب كرم الملك يعني. فانصرفت وذهبت إلى أرضها هي وعبيدها. قصة اللقاء ده نرجع تاني للآية الأولانية، هي لقاء ما بين كل نفس بشرية وما بين المسيح. الخطوة الجميلة اللي عملتها ملكة سبأ انها لما سمعت حاجة اتحركت بسرعة علشان تتأكد من اللي سمعته، علشان تعمل حاجة اسمها تحول الخبر الى خبرة. احنا ياما سمعنا كتير عن المسيح، لكن يعوزنا ان احنا نحول الكلام اللي سمعناه عن المسيح الى اختبار، الى ان احنا نشوف هذا، الى ان احنا نعاين ده. بالرغم ان الملكة ملكة سبأ تحملت مشاق السفر وصعوبة السير وخطورة الطريق، كان ممكن بالهدايا المحملة معها تتعرض لأخطار كتيرة، وبرغم انها امرأة ضعيفة رقيقة، لكن تحملت مشاق وصعوبات وأخطار كتيرة جدا لحد ما توصل لحد سليمان. كان عندها رغبة في انها تبذل من الجهد عشان تشوف اللي سمعته. عشان اقدر اتقابل مع المسيح لازم يبقى عندي استعداد ان انا ابذل جهد، لازم يبقى عندي استعداد ان انا ابذل من الجهد ومن الوقت ومن التعب. وعلى قد ما الانسان بيبذل من جهد تجاه المسيح، على قد ما المسيح يتضح في حياة الانسان. لكن الانسان اللي عايز كل حاجة تيجي لحد عنده، او عايز بس ياخد ويتمتع ويستريح من غير ما يكون عنده معاناة، من غير ما يقدم، من غير ما يبذل، الانسان ده ما يقدرش يتمتع بربنا، لان ربنا مش رخيص. ربنا ما يعلنش نفسه الا للنفس اللي تجاهد من اجل انها تعرفه، الا للنفس اللي عندها استعداد انها تتعب من اجله. ربنا غالي، ولازم الانسان يحس كده بانه لازم يبذل من مجهود علشان يقدر يوصل له. فهي حبت تحول الخبر الى خبرة او الى اختبار في حياتها. كلام اللي سمعته حبت تشوفه وتتأكد منه، وكان عندها استعداد انها تتحمل المجهود اللازم علشان تقدر توصل لهذا الاختبار او تحول الخبر الى خبرة. فسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان، فأتت لتمتحن سليمان بمسائل إلى أورشليم. تمتحن سليمان مش بمعنى أنها تدخله في امتحان تشوفه صح ولا غلط، لكن هي كان عندها أشياء كتيرة محيراها في الحياة، تساؤلات كتيرة، أشياء كتيرة مبهمة. من اول ايه معنى الوجود، وايه هدف الحياة، وايه اللي بعد هذا الوجود اللي احنا شايفينه، وايه اللي وراء هذا الكون، وايه اللي وراء الطبيعة، وايه اللي وراء المنظور، لان ما وراء المنظور اكثر بكثير من المنظور. العالم الغير منظور اكثر بكثير جدا من اللي احنا شايفينه. ايه سر كل الحاجات ده؟ هي ايه معنى الاحداث اللي بتحصل؟ اشياء كتيرة تحير الانسان. فهي جت علشان تقدر تلاقي إجابة على الحاجات اللي جواها. فأتت بموكب عظيم جدا وجمال حاملة أطيابا وذهبا بكثرة وحجارة كريمة. فأتت إلى سليمان وكلمته عن كل ما في قلبها، كل ما في داخلها. أروع شيء الإنسان يقدر يعمله في حياته أن يفضي اللي جواه قدام الله. أطلع قدام ربنا كل اللي في قلبي من مخاوف، من حيرة، من اشتياقات، من رغبات، من احتياجات، من ضعفات، من خطايا. الإنسان يفرغ كل اللي جواه، يطلعه قدام ربنا. فهي جات وفضت كل اللي جواها قدام سليمان. بس وهي جايه لسليمان جت بما يتفق مع سليمان، ما جتش بهدوم قذره، ما جتش بهدوم مقطعه، لا ده جت وهي مستعديه اتم الاستعداد. جابت وجايه معاها اغلى حاجه عندها وأزكى حاجة عندها. الطيب ده يعني أحلى ريحة، والذهب ده إيه؟ أغلى حاجة. اللي عايز يجي لربنا يجي لربنا ويقدم له أحلى حاجة في حياته وأغلى حاجة في حياته وأكرم حاجة في حياته. جات وهي معاها موكب عظيم، موكب يليق بهذا الملك. عشان كده على قد ما انا بستعد للقاء المسيح، على قد ما انا بستعد بتوبة انظف فيها نفسي وباعتراف وباغتسال، وعلى قد ما انا بستعد باني اتملي بمشاعر الحب تجاه المسيح، وعلى قد ما انا بستعد باني اتملي بفضائل تليق بحضوري امام المسيح بصلوات بأصوام بابتضاع، على قد ما بجهز لنفسي موكب عظيم، على قد ما بقدر أعاين المسيح، على قد ما بقدر أتمتع بحضور المسيح. فهي جت باحترام وبموكب عظيم جدا وجايبة ثلاث حاجات معاها، طيب وذهب وحجارة ايه؟ كريمة. الطيب ده أحلى حاجة عندي، رائحة ذكية. الذهب ده أغلى حاجة عندي، والحجارة الكريمة دي أكرم حاجة عندي. وفرغت كل اللي جواها بكل كلامها أو بكل ما في قلبها. فكانت النتيجة إيه؟ أخبرها سليمان بكل كلامها، ولم يخف عن سليمان أمر إلا وأخبرها به. لما طلعت كل اللي في قلبها قدام سليمان، وجدت إجابة عند سليمان في كل اللي كان محيرها. ما كانش فيه شيء خفي عنه. إذا جيت للمسيح وطلعت كل اللي في قلبي قدام المسيح، أجد شيء رائع جدا، إن المسيح عارف بكل حاجة، عارف مخاوفي، عارف حيرتي، عارف احتياجاتي، عارف ضعفاتي، عارف رغباتي، عارف كل اللي في قلبي. زي ما المرأة السامرية اتقابلت مع المسيح فاكتشفت إن المسيح يعرف أدق تفاصيل حياتها، كل صغيرة وكل كبيرة عنها. ده الاختبار الرائع اللي لما بيبقى الانسان مستعد استعداد لائق لهذه المقابلة، يلاقي ان المسيح بيكشف له كل اللي في قلبه، ويلاقي رد على كل التساؤلات وكل الرغبات وكل الحيرات اللي موجودة فيه. يمكن في أسئلة معينة بتحير الإنسان، ليه وإزاي وإمتى؟ تملي مخ الإنسان يسأل الثلاث أسئلة دول، ليه؟ ليه يا ربنا؟ وليه ده حصل؟ وإزاي؟ إزاي ده يحصل؟ طب وإمتى؟ إمتى ده ينتهي؟ وإمتى آخد اللي أنا عايزه؟ ثلاث أسئلة يحيروا الإنسان باستمرار، ليه وإزاي وإمتى؟ ويظل عقل الإنسان ده باستمرار متحير بالأسئلة دهية، ويروح يسأل ناس كتيرة ويدور ويقرأ وما يلاقيش إجابة للتساؤلات بتاعته. لكن كل هذه الأسئلة تصمت وتنتهي لما الإنسان يرى الله. في سفر أيوب لما أيوب دخل التجربة الصعبة بتاعته قعد فوق 41 إصحاح عمال يسأل ليه وإزاي وإمتى وعشان إيه، أسئلة كتيرة جدا. قعد يحاور في ربنا ويشتكي ربنا، وانت ما بتجاوبنيش وانت ما بتردش عليا، وانت ليه عملت كده وازاي تعمل كده وامتى الوضع ده ينتهي. والعجيبة ان لما ربنا ظهر له كل الاسئلة بتاعت ايوب دي برغم ان ربنا ما جاوبلوش ولا سؤال، لكن مجرد ما شاف ربنا قال صمت. قال له بسمع الأذن سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيناي. لما رؤيت الله تتضح في حياة الإنسان تصمت كل الأسئلة، لأن الإنسان حيلاقي كل اللي محيره وكل اللي تعبه إجابته في شخص المسيح. أنا هو المسيح يقول له أنا هو كل حاجة، أنا هو شفيك، أنا هو مقويك، أنا هو غافرك، أنا هو راعيك، أنا معزيك، أنا هو الإجابة على كل التساؤلات اللي عندك. عشان كده يقول نتيجة اللقاء اللي تم ما بين ملكة سبأ وما بين سليمان، إن سليمان أخبرها بكل كلامها ولم يخفى عن سليمان أمر إلا وأخبرها به. لقت كل اللي كانت عايزاه في سليمان. فلما رأت ملكة سبأ حكمة سليمان والبيت الذي بناه، شافت الملك وشافت البيت، وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته وملابسهم ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب لم تبقى فيها روح بعد، من كتر التعجب ومن كتر الاندهاش لم يبقى فيها روح بعد. دخلت في انذهال عظيم جدا. لما الإنسان ياخد هذا الاختبار وينكشف له سر المسيح، يرى المسيح واضح في حياته. ما هو مجلس الملك أو محضر الملك والطعام والخدام والسقاه، وهم دول يمثلوا مائدة تمثل سر الأفخارستية. لما الإنسان يدرك هذا السر، سر الأفخارستية العظيم، ويفهم إيه معنى أن المسيح بيقدم جسده ودمه، ويقدر قيمة هذا السر، ما هو ده طعامه، المائدة بتاعته المهيئة لكل إنسان. لما ينكشف له السر ده ويشوف القديسين ما هو خدامه وسقاطه دول القديسين والملائكة اللي واقفين في محضره تملي. وازاي ان دول متمتعين بحضور الله وفرحين بهذا الحضور؟ يبتدي الانسان يقول لم تبقى في روح بعد. فقالت للملك: صحيح الخبر الذي سمعته في ارضي عن امورك وعن حكمتك، ولم اصدق كلامهم حتى جئت وابصرت عيناي، فهوذا النصف لم اخبر به. يعني كل اللي انا شفته واتمتعت بيه ده اكتر بكتير جدا من اللي انا سمعته عنك. خدوا بالكم احنا عندنا العكس، احنا بنسمع كتير قوي قوي عن ربنا، لكن يا ريتنا حتى بناخد عشر اللي ايه بنسمعه. هي حصل لها العكس، اللي سمعته عن ربنا ما يجيش حاجة، ما يجيش النص في اللي شافته، لأن الخبر عندها تحول إلى خبرة، والخبرة دي خبرة إيمانية متزايدة، لأنها جت كان عندها رغبة في بذل الجهد واستعدت استعداد لائق وقدمت أحلى وأغلى وأكرم ما عندها، فانكشف لها روعة المسيح. نقدر نقول كده مع ملكة سبأ: ده يا رب حلاوتك أزيد بكتير أضعاف مضاعفة عن اللي احنا سمعناه عنك. ده الواحد بس من كتر ما سمع كلام عايز ياخد ولو لحسة يدوقها من محبة ربنا، مش لاقي. كل ده نتيجة عدم الاستعداد اللائق لحضور أو محضر المسيح. فهوذا لم أخبر بنصف حكمتك، كثرة حكمتك، ذبت على الخبر الذي سمعته. تمنيت له انه يعني كمان تزيد وتزيد في الحكمة دهيت والمجد ده. فطوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين امامك دائما والسامعين حكمتك. طوبى يعني يا بخت يا سعادة اللي متمتعين بحضورك الدائم، الواقفين امامك اللي متمتعين برؤيتك وبحضورك، واللي متمتعين بخدمتك. يا بختهم يا سعادتهم اللي متمتعين بحضورك واللي سامعين حكمتك، اللي سامعين الحكمة بتاعتك، اللي سمعين الكلمة بتاعتك ومدى تعميق هذه الكلمة في داخلهم. ليكن مباركا الرب إلهك الذي سر بك. وهنا مش مجرد ان ملكة سبأ اكتشفت سليمان المنظور، دي ملكة سبأ هنا اكتشفت مين؟ ما وراء سليمان، ما وراء المنظور، الله الذي اختارك والله الذي أوجدك والله اللي عمل بك كل هذا المجد. عشان كده في واقع الأمر هي كانت جاية تدور على ربنا. فرق كبير بين بنت فرعون اللي ارتبط بيها سليمان عشان يعمل موقف سياسي ويتجنب مشاكل حربية، وبين ملكة سبأ اللي ارتبط بيها بعد كده سليمان، لكن ملكة سبأ دي اكتشفت مين؟ إله سليمان. فرق كبير قوي بين الاتنين. عشان كده هي جت تدور على ما وراء سليمان، مين اللي وصل سليمان لكل هذا المجد. ليكن مباركا الرب إلهك الذي سر بك وجعلك على كرسي ملكا للرب إلهك، لأن إلهك أحب إسرائيل ليثبته إلى الأبد، قد جعلك عليهم ملكا لتجري حكما وعدلا. اكتشفت الله اللي أعطى هذا الملك للملك، والله اللي أحب هذا الشعب، اكتشفت عظمة الله وقدرة الله العجيبة. عشان كده ارتبطت بإله سليمان. وهنا في لمحة لطيفة، لما ربنا يدي قائد كويس للشعب ده لأن الشعب كويس، ولما يبقى في قائد سيء ده لأن الشعب ايه؟ سيء. فلما تبقى في قيادة في حياتي، بدل ما بتذمر على القيادة ده، هي رجع نفسي لأن القيادة اللي بتقودني تتبع الايه؟ الحالة اللي جوايا أو الإحساس اللي جوايا. فهنا بصت لسليمان إنه ملك يجري حكما وعدلا. حكما وعدلا يعني برا، يحقق البر، يحقق الصح، الحق اللي هو الصح في حياة الشعب وفي حياة الناس. هو ده المسيح اللي يقدر يحقق الصح في حياتي وفي حياة الآخرين. ارتبطت بهذا المسيح. عشان كده في معنى لقائي بشخص المسيح، أنا بلتقي بالمسيح علشان أتحد بيه. المسيح اللي يقدر الوحيد إنه يصنع صح في حياتي، المسيح اللي يقدر يقضي حقا وعدلا في حياة الإنسان. أنا ما أقدرش أعمل الصح لوحدي، لكن محتاج لنعمة المسيح، محتاج للمسيح ذاته يسكن فيا عشان أقدر أعيش الصح وأعمل الصح. وخدوا بالكم إن هو ده كل جهادنا، الصوم بتاعنا، الصلاة بتاعتنا، الخدمة، حضورنا الاجتماع، هو اني بسكن المسيح جوايا. فالمسيح هو اللي جوايا اللي يقدر يخليني اعمل الصح او اعيش الصح. لكن انا بدون المسيح ما اقدرش يكون لي بر، وما اقدرش ان انا اعيش الصح اطلاقا. واهدت الملك 120 وزنة ذهب. 120 وزنة دول يعني 24,000 كيلو ذهب. 24,000 كيلو ذهب. يعني شوفوا الكيلو دلوقتي بكام، وتقدر الواحد يحسب المبلغ. وأطيابا كثيرة جدا وحجارة كريمة لم يكن مثل ذلك الطيب الذي أهدته ملكة سبأ للملك سليمان. عشان كده في المرأة الخاطئة ساكبة الطيب، ومريم أخت العاذر لما سكبت الطيب، لما قدمت أحلى حاجة عندها وأغلى حاجة عندها، كانت رمز للنفس البشرية اللي جات تحط كل اللي عندها عند المسيح. حطت احلى حاجة ريحة عندها، وحطت اغلى حاجة، لان كان النردين ده ثمنه 300 دينار، وده كان مبلغ كبير. وحطت شعرها تحت رجلين المسيح، وشعرها ده رمز الايه؟ المجد بتاعها. اكرم حاجة عندها واغلى حاجه عندها واحلى حاجه عندها حطته تحت رجلين المسيح. كانت بتكرر نفس اللي عملته ملكة سبأ مع سليمان. ولم يكن مثل ذلك الطيب الذي أهدته ملكة سبأ للملك سليمان، وكذا عبيد حورام وعبيد سليمان الذين جلبوا ذهبا من أوفير أتوا بخشب الصندل وحجارة كريمة. خشب الصندل ده من الأخشاب اللي لونها أحمر وقابل للتشكيل، كانوا يتملي يعملوا منه تحف، خشب من نوع غالي جدا. وعمل الملك خشب الصندل درجا لبيت الرب، عملوا سلم لبيت ربنا والبيت الملك، وأعوادا وربابا ولم يرى مثلها قبل في أرض يهوذا. شيء رائع ان كل حاجة انا بديها لربنا، ربنا بيعمل فيها ايه؟ مش بس بيقبلها وكمان بيستخدمها. ربنا بيستخدمها. مو عشان اكرم واحد، يعني ممكن دلوقتي واحد يجي يديني هدية، ممكن يبقى موقفي من الهدية اللي ادهاني دي عدة حاجات، ممكن اقول له مش عايزها، عندي منها ايه كتير، دي اعتبرها ايه؟ اهانة. ممكن اخدها منه اقول له مرسية وراح احطها فين؟ في الدولاب. انا عملت معاه ده هنا ايه؟ مجاملة، ما كسفتهوش. لكن ممكن اخد الهدية اللي ادهاني دي وافرح بيها جدا واظهر له هذا الفرح، انا متشكر للهدية دي وانا فعلا كنت محتاجها، وانها دي حاجة قيمة جدا في حياتي، عشان كده انا هستخدمها بايه؟ باستمرار. انهي واحد نال تكريم؟ تالت طبعا. الله ما فيش حاجة انا بدهاله، برغم ان ربنا هو يملك الكل. داود كده لسه قايله منك الجميع ومن يدك اعطيناك، لكن ما فيش حاجة اقدمها لربنا الا وربنا مش بس يقبلها، لا، ويشكرني ويفرح بيا ويستخدم الحاجة ده. هي اديته صحتي يستخدمها، اديته موهبتي يستخدمها ويفرح بيها، اديته اي امكانية عندي الله يتبسط ويفرح بيها جدا ويستخدمها اكراما ليا. وهيستخدمها اكراما ليا وهو فرحان وهو مبسوط. فالله يبقى منشرح جدا بالعطية اللي انا بديها له. الله تملي مش ممكن يبقى مديون زي الملك سليمان. هي جابت له هدايا، لازم يعمل ايه؟ يرد الهدايا دي. بس هيرد الهدايا دي ازاي؟ واعطى الملك سليمان ملكة سبأ كل مشتهاها، كل اللي هي عايزاه، كل اللي طلبته منه، كل اللي قالت له انا محتاجاه. مش كده بس، ده فوق اللي هي طلبته ادها بحسب كرم الملك ازيد. عشان كده الله تملي يعطي اكثر مما نسأل او نطلب او نفتكر، لان الله مش ممكن يكون مديون لانسان. اشتهي المعرفة خدتها، اشتهت انها تعيش في ذلك المكان وتنضم لهذا الشعب خدته، غير الهدايا المادية، غير اعظم من كده انه ارتبط بيها، اداها نفسه. اداها نفسه، وهو ده الله اللي بيدهولي. اذا كان بولس الرسول بيقول في رومية 8 الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا اجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ كل شيء. طالما هذا الشيء لا يعطل ابديتي، الله مش بخيل، الله يعطي كل شيء اللي يزقني ناحية أبديتي وناحية خلاصي، لأن هي مصرته أنه يعطي، إرادته أنه يعطي. كل مشتهاها الذي طلبت فضلا عما أتت به إلى الملك، فانصرفت وذهبت إلى أرضها هي وعبيدها. سورية تاني بعد كده وارتبط بيها، وأروع من كده كمان اداها نسخة من تابوت العهد، نسخة من تابوت العهد. تابوت العهد ده اللي هو بيمثل حضور الله، وهذه النسخة موجودة لحد دلوقتي في أثيوبيا. واللي في أثيوبيا كلهم بينتموا، يعني الإمبراطور هيلاسلاسي اللي فيكو كان سنه كبير ينتمي إلى سليمان لأنه من ملكة سبا. وكان وزن الذهب الذي جاء سليمان في سنة واحدة 666 وزنة ذهب، فضلا عن الذي جاء به التجار والمستبدعون، يعني اللي بيبدلوا البضاعة. وكل ملوك العرب وولاة الأرض كانوا يأتون بذهب وفضة إلى سليمان. ابتدت الحالة من الرواج التجاري بكل الأمم اللي معاه، غير بعد كده انه أنشأ أسطول، أول من استخدم الأسطول البحري، وتعرفوا عن حتى عندنا هنا في الآثار بتاعتنا رحلات بونت اللي هي الصومال والمراكب اللي اتعملت من البردي. وولاة الأرض كانوا يأتون بذهب وفضة إلى سليمان، وعمل الملك سليمان 200 ترث من ذهب مطروق، خص الترس الواحد 600 شاقل من الذهب المطروق، و300 مجن من ذهب مطرق، خص المجن الواحد 300 شاقل من الذهب، وجعلها الملك في بيت وعر لبنان. كان عنده قصر كده مسميه قصر لبنان. عمل حتى الأسلحة بتاعته من الذهب، وكانت الأسلحة من الذهب دي رمز للأسلحة الأبدية. تعرفين في أفسس 6 بولس الرسول بيتكلم عن ترس الإيمان وخوذة الخلاص ودرع الايه البر. فكون الأسلحة دي معمولة من الذهب، الذهب قلنا إشارة إلى الأبدية، لأن الذهب مادة ما بتفناش، ما بتصديش، ما بتزنجرش. الذهب معدن ثمين لأنه لا يتفاعل مع التربة ولا مع الهواء، فرمز للأبدية. دي الأسلحة الأبدية اللي الله ادهلنا من عطايانا. لما أنا بصلي الصلاة دي عطية أنا بقدمها لربنا، لكن الصلاة بيحولها إلى سلاح أبدي في حياتي. لأن الصلاة هي انفتاح على السماء. عشان كده الآباء يقولون إن الوقت اللي أنا بقف في الصلاة ما تحسبهوش من عمرك في الأرض، لأن ده بيتحسب لك فين؟ في الأبدية بتاعتك، زمن الأبدية بتاعك. وعمل الملك كرسيا عظيما من عاج وغشاه بذهب خالص. العرش بتاعه كان مصنوع من العاج المتغطى بالذهب. وللكرسي 6 درجات، وللكرسي موطئ من ذهب، موطئ يعني مكان يتحط عليه الرجلين. وعلى فكرة كل الكراسي اللي موجودة للأساقفة والبطاركة متاخدة من فكرة سليمان، ده اللي هو موطئ القدمين. ودي الدرجات 6 درجات، ورقم 6 ده يختص بالبشرية. وللكرسي موطئ من ذهب كلها متصلة، ويدان من هنا ومن هناك على مكان الجلوس، وأسدان واقفان بجانب اليدين، و12 أسدا واقفة هناك على الدرجات 6 من هنا ومن هناك، لم يعمل مثله في جميع الممالك. طب ايش معنى الأسد؟ مش بس رمز القوة. لأن سبط يهوذا كان رمزه وشعاره الأسد، والملوكية كلها كانت محصورة في سبط يهوذا، الأسد الخارج من سبط يهوذا. وجميع آنية شرب الملك سليمان من ذهب، وجميع آنية بيت وعر لبنان من ذهب خالص. لم تحسب الفضة شيئا في أيام سليمان، لأن سفن الملك كانت تسير إلى ترشيش، ترشيش اللي هي أسبانيا، مع عبيد حورام اللي هو ملك صيدا. وكانت سفن ترشيش تأتي مرة في كل 3 سنين، كانت الرحلة تستغرق سفر 3 سنين، حاملة ذهبا وفضة وعاجا وقرودا وطواويس. فتعظم الملك سليمان على كل ملوك الأرض في الغنى والحكمة، وكان جميع ملوك الأرض يلتمسون وجه سليمان ليسمعوا حكمته التي جعلها الله في قلبه، مش بس في عقله، لكن الحكمة دي كانت حكمة قلبية. وكانوا يأتون كل واحد بهديته بآنية فضة وآنية ذهب وحلل وسلاح وأطياب وخيل وبغال سنة فسنة. وكان لسليمان 4000 مذود خيل ومركبات، و12000 فارس، فجعلها في مدن المركبات ومع الملك في أورشليم. وكان متسلطا على جميع الملوك من النهر إلى أرض الفلسطينيين وإلى تخوم مصر. ده كان امتداد المملكة، وده أكبر وسع وصلته مملكة إسرائيل، كان من أرض فلسطين إلى أرض مصر، كان أكبر مساحة أرض خدوها في تاريخهم. وجعل الملك الفضة في أورشليم مثل الحجارة، وجعل الأرض مثل الجميز الذي في السهل في الكسرة. وكان مخرج خيل سليمان من مصر ومن جميع الأراضي، استورد خيول مصرية. وبقية أمور سليمان الأولى والأخيرة أما هي مكتوبة في أخبار نتان النبي، وفي نبوة أخي الشيلوني، وفي رؤى يعدو الرائي على يربعام ابن ناباط. وملك سليمان في أورشليم على كل إسرائيل 40 سنة، كانت فترة الملك بتاعته 40 سنة. رقم 40 ده بيمثل دورة الزمن. ثم ضجع سليمان مع أبائه فدفنوه في مدينة داود أبيه، وملك رحبعام ابنه عوضا عنه. بكده ذكر سفر أخبار الأيام الظروف اللي كانت أدت إلى بناء الهيكل وإنشاء الهيكل وتجهيزات هذا الهيكل، بعدين تتميم هذا البناء، تدشين الهيكل، تنظيم العبادة، مجد الهيكل اللي ذاع في كل أقطار العالم، حتى إن ملكة سبأ جت من مكان بعيد لكي ما تنظر مجد هذا الهيكل. لكن نبتدي من بعد كده قصة انحدار مجد الهيكل. ازاي الهيكل ده اللي وصل الى اوج عظمته، ازاي الهيكل ده خرب، لحد ما حزقيال النبي يشوف برؤية كده ان مجد الرب يفارق الهيكل. ايه معاني التطورات دي كلها من خيمة الى هيكل في اوج عظمته، بعدين خراب هذا الهيكل، بعدين يجي سبي بابل، وبعدين الرجوع من السبي وإعادة بناء هذا الهيكل، لحد ما نشوف في الآخر خالص في سفر الرؤيا، في آخر إصحاحات سفر الرؤيا الهيكل السماوي، لما يشوف يوحنا سفر يشوف أورشليم النازلة من السماء يقول تعبير كده: ولم أرى فيها هيكلا. ليه؟ لأن الله والخروف هو هيكلها. قصة هذا الهيكل ليه رموز كتيرة، لأن تطور هذا الهيكل إشارة لما يحدث في الإنسان. عشان كده لما قلنا في الأول أن الهيكل ده ما كانش مجرد مبنى، لكن الهيكل ده كان يشير إلى إنسان. أنتم هياكل الله وروح الله إيه؟ ساكن فيكم. إيه معنى كل هذه التطورات؟ ده اللي نبقى نتابعها مرة ورا التانية بعد كده في قصة هذا الهيكل إن شاء الله.